يقول عن الحمير انها كذا تضرب بها المثل في البلاده وفي الغباء وانه ما تفهمش، لكن يعني لا يعني اتورع ان نذكر في كل مره ان اول محاضره حضرتها في الكمبيوتر قالوا ان اكتشف الكمبيوتر اكتشفه من مخ الحمار. وانت يعني تخيلها زي ما تخيلها. قال لك ليه؟ لانه ولا شاف الحمار لما يجي يعدي قنايه يمشي قدام خطوه ويرجع قدام خطوه ويمشي قدام خطوه ويرجع خطوه، وبعدين ايه لحد يمشي كده يلاقي حته ضيقه في القناه كده يقفز ويعديها. كيف ادرك انه يقدر يخطي المسافه دي؟ يبقى اذا فيه مخ في حاجه. فحللوا الموضوع وكاشف دوروا في مخه لقوا فيه اجهزه معينه او نقاط معينه في مخه بتخليه يقيس المسافات. هو حمار لكن بيقيس المسافه، هو حمار لكن ما يعدش على الحته الواسعه. فقال لك من هنا ابتدوا يعني يحللوا خلايا المخ ويشوفوا خلايا المخ اللي فيها ايه ممكن. فعملوا حمار متطور الى الكمبيوتر، وبعدين غير الكمبيوتر كاد ان يغلب الانسان بالكثير ما يعني. في زميل برضه كان لسه بيحضر اول دوره من حوالي 20 سنه للكمبيوتر، فدخل معلومة فطلعت لكلمة ايرور. يعني ايه؟ يعني خطأ، انت دخلت معلومة خطأ. فالدكتور اللي بيدرس ليهم الاثنين دكاترة، خلي بالك دكاترة يعني في البحوث يعني. فالدكتور اللي بيدرس قال لي انت عارف الكمبيوتر بيقول لك انت بقرة. يعني مع الكمبيوتر بيقول لك انت غلطان، دخلت معلومة غلط. ودي بتحصل حتى في التليفون، يقول لك انت دخلت رقم غلط. يبقى التليفون اصبح بيفهم، لان التليفون جاء عباره عن جهاز او جهاز كمبيوتر صغير. سبحان الله العظيم بحمده. يبقى الانسان اخترع هذه الادوات وتغلبه احيانا. وطبعا الكمبيوتر ما اخترعش واحد، ولا الشبكات اللي بتتعامل عليها الناس في الاتصال الاجتماعي ما عليهاش واحد، دي فرق من الناس، كل واحد اخترع حاجه وكونوها على بعض شكل في هذا الجهاز. يبقى 500 200 300 ألف عقل اشتركوا عشان يجيبوا جهاز تتفهم معاه ويتفهم معاه ويوفر لك حاجات كثيرة. وهذا الأمر يدلك على ضعف الإنسان أولا، ويدلك على أن علم الله واسع. لما العلم يخترع أن احنا المجلس اللي احنا فيه دلوقتي بعد ما الناس تروح ما يبقاش فيه لو واحد في المسجد، يقول لك في بصمات حراريه في الجو موجوده بالاصوات وبالصور. يعني اخترعوا اجهزه تكتشف بعد ما تمشي من المكان، يعني تكتشف مكانك، صوتك اللي كان بيتكلم وصورتك اللي كانت موجوده رغم ان انت تفضلت وروحت ونمت واكلت وشربت او رحت اي مكان، لكن بصمتك الحراريه موجوده في المكان. يبقى الله يسجل علينا ما نقول وما نفعل، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى جل شأنه. والملائكة لها عمل أقوى من عمل الكمبيوتر. ما تقولش بيسجل إزاي الحسنات والسيئات زي ما قلنا في الفجر، وبيصور حركاتك وانت بتصلي إذا كانت منضبطة أو مش منضبطة. منضبطة يسجلها لك، مش منضبطة يقول لك أسفين ما عندي لك إيرور، أنت مش كويس ما صليتش كويس، مالكش عندنا حاجة. يبقى الاكتشافات دي بتعلمنا حاجات ان الانسان ضعيف. من اهم ضعف الانسان ان فيه في الكون مخلوقات موجوده معانا دلوقتي ومش شايفينها، لان ربنا اداك بصر يرى في حدود معينه واعطاك رؤيه. كان خريشه شغال حزفوه، ما تشغلش الخارجي لا. واذا كان انت يعني لك رؤيه معينه، هذه الرؤيه محدوده، يعني البصر يرى شيء محدود، يرى اللي قدامك على مسافه معينه. وبين العقل يشوف حاجات مش موجوده قدامك تتخيلها كده. لما يجي واحد يقول لك تتخيل ان في عربيه كانت غارزه عند الشعله، يقول له ازاي غارزه عند الشعله؟ يقول لك في حفر، بيعمل حفر في الميه، فالعربيه جت الكاوتشه بتاعتها في الحفر غرزت. تبقى انت قاعد متخيل ان في عربيه فيها جنبين كاوتشتين نازلين في الخندق في الحفر وعربيه مايله، مخك بيتخيل المنظر. يبقى اذا مخك اوسع من عينيك، وعينيك وودنك اوسع من عينيك، ودنك يسمع البعيد لكن عينك تشوف المحدود. وعينك ومخك وعقلك وعينك وكل وأذنك، كل هذه حواس مخلوقة لله مملوكة لله، علم الله أوسع من كل ذلك. ومع هذا عينك ما تشوفش الجن. معنا جن في المسجد؟ أيوة معنا جن في المسجد. في جن يحب العلم ويحضر العلم ويذكر الله ويحب القرآن، ويمكن يحضر مجلس العلم ويرجع يعلم إخواته، وأنت تروح تنام ما علمتش حد. يبقى إذن في الجن من هو أفصح وأنفع وأنصح من الإنس؟ سمع المجلس يقابل إخواته يقول لهم النهاردة في حديث بيقول كذا وكذا، ما تنفعش الحديث النهاردة بيقول كذا وكذا، ما تخلي بالك. يبقى بيعلم الناس. ولذلك هم أول فريق سمع النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصفوا. وبعدين فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، يهدي حكم على القرآن وعمل تقرير، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، روح لمحمد يا صلوات الله وتسليماته عليه. ده في الجن أفصح، وممكن يكونوا موجودين معنا لكن احنا بنيه لا نراهم، إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. ولذلك ابن ذكرنا في الدرس آخر درس يوم الأربعاء إن الشيطان كيده مخفي عليك، لكن تستعيذ بالله فيعيذك الله. أما الإنسان كيده ظاهر لكن يلف ويدور ما تقدرش عليه، فتحتاج إلى مداراه وتسايسه وتتلطف معاه عشان تتقي شره وكيده، أو تجتنبه أو تعرض عنه تبعد عنه عشان تتقي شر هذا الإنسان. هنا يقول لك إذا سمعت نهيق الحمار فاعلم فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه يرى ما لا ترى. في حديث بهذا النص رواه اللهم صل على محمد أبو داود وأحمد وهو صحيح إن شاء الله، وفي رواية عند البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة، وفي رواية بالليل لكن صياح الديكة نتكلم عنها دلوقتي، فاسألوا الله من فضله. لما تسمع الديك بيصيح قل يا رب فرج كروب المكروبين واقض الدين على المدينين وارفع الظلم عن المظلومين وارحم ضعف المستضعفين، ادعو الله بما يتحرك به قلبك، وإن كان قلبك واعيا صاحيا موفقا متنبها يقبه يتنبه لأخطر الأمور الموجودة، فيدعو الله أن يفرج الكروب وأن يوسع الأرزاق وأن يجمع صفوف المسلمين. اشغل نفسك بما هو أهم، فإذا أتيحت لك الفرصة فقل يا رب. ما فيش واحد يقول لك طب ما ربنا عارف هو قادر على كل شيء ومحتاج لدعاء، مش محتاج لدعانا، لكن قال لك اعبدني بالدعاء، ان الذين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين. يبقى انت الدعاء ده سلاح، زي ما تقول انت مثلا جعان فتقول له الرزق موجود والأكل لو ربنا مقسم لي لقمة هاكلها، ما تقومش تدور على الأكل. طب ليه بتروح السوق؟ ليه بتجيب الخضار؟ ليه بتشتري الجبنة؟ ليه بتجيب الزبادي؟ ليه بتروح تجيب مرتبك؟ طب ما تسيب المرتب ويجي لك لحد عندك. يبقى إذن فيه أسباب لازم تمشي، أنت عليك دور تأديه، وبعدين الباقي على مين؟ على الله. يبقى يعني لازم تدعو الدعاء، ما أنت مطالب أنت به بالدعاء، فأنت في الأحوال كلها تتوجه إلى الله بالدعاء. ولذلك أبواب الذكر نفسها بتقول هذا الكلام إن شاء الله: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله وارغبوا إليه فإنها رأت ملكا. يبقى الديك بيشوف إيه؟ ملك. من تحسب للديك؟ الديك في اللحظة في الحاجة دي بالذات تميز عنك الديك، وفي ذكر الله تميز عنك الديك. لذلك ذكر أن سيدنا لقمان قال لولده: يا بني لا يكن الديك أكياس منك، أعقل منك وأفضل من تهز الفرص، يذكر الله وأنت غافل. لكن الديك أكياس منك يذكر الله وأنت غافل، والديك مبرمج. كنا نقول عن الكمبيوتر دلوقتي والحمار مبرمج والديك مبرمج. يقول مبرمج إزاي؟ يعني في جواه كده كارت معين بيشغله، والمخ عبارة عن كارت، زي الكارت اللي في التليفون، زي الكارت اللي في الكمبيوتر، زي الكارت اللي في التلفزيون، طبعة كده، طبعة موجودة في مخ الديك. القرطبي ذكر هذا في تفسيره وقال لك أن الديك يصيح يقصد صياحه على ساعات الليل والنهار، مقسمها بدقة. أنت لو جبت تسجيل وسجلت 24 ساعة هتلاقيه كل يوم بيصيح في نفس التوقيت، وبعد دقيقة مرة ثانية ومرة ثانية، يقول 5-6 مرات كده مع بعض ورا بعض، وبعدين يرتاح وبعدين يقعد ساعتين، بعدين يصيح 3-4 مرات ورا بعض، وبعدين يريح، وهكذا مقسمها بدقة، لأن في كارت، في قدرة، في حكمة، في عظمة الله، عظمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا رأى ملكا يصيح ذكرا لله، يبقى أنت انتهز الفرصة وادعو الله، عشان الملك يقول آمين، وإذا قال الآمين يبقى الدعاء إيه؟ مجاب. هو ده المطلوب. النبي بيديك يعني فرص، بيديك حاجات، بيقول لك في فرصة ما تضيعهاش. وكم باع من الناس من فرص. الناس اللي كانوا على فترة زمان كانوا يسموه ديك الإيه؟ ديك الأذان. يقول لك ديك الأذان ما تذبحش إلا إذا رزق بولي عهده. إذا جاء واحد ديك ثاني وراه يقول لك زي بعض أمرنا لله، نذبح الكبير ونخلي الإيه؟ بس لازم يبقى واحد في البيت. ساعات كانوا إذا كان ديك واحد المرأة تتحرج والرجل يتحرج. يجي هو جاي من عامل نفسه أبو السباع ويقول له اذبحي لنا حاجة ولية، يقول له ما فيش غير ديك الأذان، يقول له اذبحي، تقول له ما اقدرش. ديك الأذان اذبح ديك الأذان ما اقدرش. دي فطرة، فطرة، لأنه بيأذن ويذكر الله، بيذكر الله، ولأنه يرى الملائكة ويطمنك يقول لك الدنيا فيها خير. لذلك لما عملوا لنا الروشة بتاعت انفلونزا الطيور، يقول لك اعمل لجان وشغل لجان وطلع ميزانيات ولجنة في الخارج ولجنة في القرية ولجنة في المدينة ولجنة في المحافظة، واعمل ما اعرفش ايه، ودبح الطيور وخلش ولا حاجة. وبعدين ماشية واحدة في السكة كده، فلو قال ماشية قدامي كده رجعي في المسجد، فسمع الديك بيصيح، قالت يا لسه الدنيا فيها ديوكة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لسه ما زال من يذكر الله، ما يذكر الله من الكائنات. يبقى هو مقترن بذكر الله وأنه يرى الملائكة. وأنا قلت لك لما تتأمل في الديك تجد العجب. خش كده على الحظيرة ولا المكان اللي فيه الفراخ والديك، شوف الديك بيتصرف ازاي. أنا كنت زمان في الجيش لما كان عندي معانا واحد سول طويل كده من أسوان اسمه سول همام، كان يعني متباهي ويزهو بنفسه. كنت أقول له مزيد ديك الزرايل ده، دام زي الديك يمشي كده شمال ويمين، انت يا مش عسكري، انت يا مباشا، انت شويش، انت مش عارف ايه، ويمشي كده فرحان بنفسه. اهو الديك نفس النظام، تخش تلاقي في الحظيرة تلاقيه ايه؟ شويش، شويش اللي قاعد عمك همام اللهم اغفر له وارحمه. تخش تلاقي الديك واقف يبص شمال ويمين، يبص على ايه؟ على الرعية. الفراخ تاكله هو مش عايز ياكل، ينقد نقده يبص شمال ويمين، يطمئن على رعيته، مش حارسهم، بيطمئن بياكلوا، يعني ما يكلش زيهم، كان يدق دقهم الفراخ ما تبص الشمال اليمين، تغمض عينها وتاكل، انما الديك يبص شمال يمين عشان ايه؟ عشان يشوف الاحوال ايه، ويتمشى، وبعدين مره يرفع رجلي، مره يحط رجلي، مره سبحان الله العظيم وبحمده. فيها ابهه، فيها ابهه، عشان يقول لك ان هو مختلف عن اللي حواليه. ده كون الكون، هو ده الكون اللي خليك تقول سبحان الصانع، سبحان الخالق، سبحانه تعالى جل شأنه. ناهيك عن مراحل هذا الديك كيف كان وكيف صار، سبحان الله العظيم، وشكل مختلف. وكانوا زمان لما يشوفوا فرخة أنثى تصح زي الديك ويقول لك لا دي مش كويس، لأن يتضايقوا منها يذبحوها، يقول لك يعني يقول لك ليه دي كفرت، يقول أنا كفر يا عم، إذا كفرت إزاي؟ يقول لك بقيت ذكر خلاص ذكرت. وكأن يعني زي المرأة إذا استرجلت شر النساء المسترجلات، يعني سبحان الله العظيم وبحمده، يعني إن الله يكره المسترجلة من النساء والمخنث من الرجال. المرأة المسترجلة التي تتصرف كرجال، المتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، لأن ده قلب الفطرة، بيقلب الفطرة. الرجل خشونة، الرجل شهامة، الرجل فطانة، الرجل مسؤولية. إنما إذا كان ينخ زي المرأة وينام في البيت وما يشتغلش ومرات موظف تصرف عليه. وإذا كانت المرأة عشان معاها مرتب ولا معاها وظيفة كبيرة ولا مسؤولة في مكان معين، تيجي في البيت وتتأمر على جوزها وتتحكم في العيال وتستقطب العيال، يبقى العيال تبعها مش تبع أبوهم، يبقى برضه مسترجلة مسترجلة. ودي أشر الخلق، المرأة التي تتشبه بالرجال في تصرفاتها وسلوكها وكلامها وخروجها ودخولها وملبسها، وكذلك المتشبهين من الرجال بالنساء في أي شيء. ولذلك الواحد يعجب للأمور اللي بتحصل. أصبحنا كالقردة، اللي بيحلق رأسه ده خليه يعملها دايرة كده ويعمل اللي بتاعه فوق كده، بتعملها ليه كده؟ يقول لك موضة، موضة فيه يا عم. واللي لابس لي بتاعه في صباعه كده يقول لك حظاظة، لابسها ليه يا بني آدم؟ ليه؟ عشان الناس عملت كده، يبقى مسخ زي القرد، يقلد يقوم يقعد خلاص، يعجن عجين فلاحة، يعجن عجين معرفش، يبقى مش إنسان، فين عقله؟ النهاردة بالذات وليتنبه المتنبهون، 5-6 من الشباب بياكلوا ويشربوا معهم سجارة والأذان بيأذن. وتالي يقول لي بسرعة، يقول لي هسجارة الشهادة لا لا لازم بسرعة، انت اعتبر رمى السجارة، اشرب مية بسرعة، قال مش اشرب كفاية السجارة. وبعد ما روحت النهاردة واحد بيقول لي في النصر فلانية، نصر تانية بقى دي في النصر قريب، انا جاي من جامع معاد، واحد تاني شاف في النصر بعديها بشوية قال لي في 5 أو 6 الأذان بيأذنوا بياكلوا بيشربوا، بفي كل من موجود بيملى المية وبيشرب في الأذان. وده يعني 15 سنة، 13 سنة، 18 سنة، 20 سنة، وفيه الناس معروفين، ونبهت أبائهم عليهم، وقال لي ده حتى ما بيتكلمش، بيقعد مع الشباب بس ما بيتكلمش خالص، ده أسلوب اللي قاعد معاهم وأكلوا الأذان بيأذن. اللي الأخ اللي بيقول لي النهاردة بيقول لي ده أنا شفت في 5 في المكان الفلاني، قلت وأنا شفت النظام نفس النظام، قال لي ما قلت لهمش ليه؟ قلت ما ينفعش اقول لهم انتوا كده فطرتوا، لو قلت انت فطرت هيشرب طول النهار وياكل على حساب كلمتي انا، خليه صايم، خليه يتعذب، خليه يتعذب ويتحارب طول النهار ويحاسب يوم القيامه انه ما صامش. انما لو قلت انت انك كده ما صمتش هيعمل ايه؟ هيقضي باقي اليوم يقول لك الشيخ قال وانا هشرب واكل وخلاص ما دام ضاع اليوم، ومش هقدر اصوم بعد كده. اين الاباء واين الامهات؟ احنا بنصلي الفجر وهو قاعد على الناصيه، ما ينفعش. يعني إذا كان أبوه في الجامع هو قاعد على المصدر سبت ليه؟ ده أنت توقف جنبه وتصلي معه في الجامع في الشارع أفضل ما تيجي أنت في الجامع وتسيب الصلاة، خذه في البيت وصلي به إمام، لأن أنت مسؤول عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول سيدنا عمر هذه أنفسنا يا رسول الله، فما بال أهلينا؟ قال مروهم وعلموهم، مروهم وانهوهم. نسأل الله توفيق والهداية. وإذا سمعتم نهيق الحمار أو نباح الكلب بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم أو من الشيطان فإنه رأى شيطانا. يقبل الكلاب والحمير ترى الشياطين فتصيح والعياذ بالله، الحمار ينهق إذا رأى، والكلب يعوي إذا رأى شيطانا. يقبل أنت لما تسمع عواء الكلب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما تسمع نهيق الحمار قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه إذا تواجد في مكان مش هيجي منه خير، عليه اللعنة. الشيطان إذا وجد في مكان مش هيجي منه خير، لا تنتظر خيرا، تقول أعوذ بالله عشان إيه؟ ما يجي ما يوصلكش. تقول لي طيب يا رتا الشيطان، الشيطان بينضر من الحمار بيتأذى من الشيطان، ده مش شغلك أنت، لما هو حمار سمالك التبيه، خليك في حالك، خليك أنت إنسان مكرم. هو الحمار هل يتضرر أو لا يتضرر؟ ده مش موضوعنا، أكيد لا يتضرر، لأن الحمار مش مبتلى، الإنسان يبتلى، يبتلى بشيطان وملك. إن في القلب، قلب ابن آدم لمتان، لما بيد ملك إعاد بالحق وتصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة بيد شيطان تكذيب بالحق وإعادة بالشر. يا اللي بيجي هلوسه كده ويقول لك لا دي مش هتنفع اوعى ما تروحش كده زي ما دي البارز دي، لا النهارده حر الكهرباء قطعت تقوم روح شوف اللي تقول لك حل، ما تقعدش هنا روح استحمى ميه استحمى في البيت يا عم وبل هدومك ونام، ما تقعدش في الجامع اللي غصبه. مين اللي يقول لك الكلام ده؟ الشيطان. ونقول لك اصبر ولك اجر ولك ثواب وانت في مجلس العلم والملائكه تحيط بك وربنا راضي عنك، واللي في يوم القيامه هتجد هذا في حسناتك. مين اللي قال لك الكلام ده؟ الملك. الملك يوحي بالخير ويعين عليه ويرزقك ثقة وتصديقا فيما تسمعه من الخير، والشيطان على العكس والعياذ بالله. فإذا نهق الحمار أو نبح الكلب فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في فزورة قلناها زمان في دروس الفقه، يقول لك نهق الحمار فبطلت الصلاة، نهق الحمار فبطلت الصلاة، موجود في كتب الفقه. في كتاب جميل كده مثلا اسمه حاشيه الصفتي على شرح مش عارف ايه للمالكيه، الجواهر الزكيه في فقه المالكيه، هذا الكتاب كتاب جميل جدا. ورحمه الله على الشيخ الصاوي، كان عالما مدير المنطقه الازهريه، كان من اسيوط وكان عالما بحر في العلم. فمره بيتكلم كلمه قلت يا مولاي موجوده في حاشيه الصفتي، قال الله ينور عليك وكمل الدرس، وبعدين قال لي خلي بالك والكلمة دي برضه اللي قلتها أنا دلوقتي في حاشية الصفتي، خلي بالك حاشية الصفتي أحسن من أي بحث دكتوراه موجود حاليا، ومكتوب من حوالي 700 سنة. بيقول إيه حاشية الصفتي؟ قال لك نهق الحمار فبطلت الصلاة. مين يجاوب ليه طيب؟ اللي حضر معانا طبعا أخذ باله، اثنين بس الفاكرين، الباقي إن شاء الله ربنا يذكركم بالخير. قال لك كان واحد ماشي في الجبل مثلا ومش لاقي مية، فبعت واحد يجيب له الايه المي، اخذ الحمار وراح يجيب مي، اتاخر بتاع مين بتاع المي ما جاش، فالرجل اتيمم ودخل في الصلاه، قال الله اكبر دخل في الصلاه فنهق الحمار، يبقى المي جت، يبقى اذا حضر الماء بدل التيمم بدل الصلاه، يبقى الحمار بلس لا حمار شايل المي، حمار شايل المي. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك قال لك الإنسان اللي لا يستفيد بالعلم، قال لك كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإنسان قدام العلم مش عايز ينتفع به، الحمار يبقى عطشان فوق منه مية مش قادر مش عارف يتصرف، أو الجمل يحمل عليه المية ماشي في الجبل وعطشان والمية فوق ظهره، لو كان بيفهم يقلب المية ويشرب، لكن الحمد لله اللي ما بيفهمش لحد صاحب اللي يسقيه. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله ردته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله فيك.